الباب الخامس في الاعتكاف، وهو لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. سواء كان خيرا، نقول خيرا كان كقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف يعني الساكن أو الملازم له، والباد الذي يأتي من الايه؟ من البادية. أو شرا، الشر العاكف على الشر يسمى عاكفا. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وجوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمون أصناما لهم. هو بيبين معنى الاعتكاف في اللغة، يعني الاعتكاف في اللغة يستعمل في الخير ويستعمل في الشر. يقول لك فلان عكف على الخمر، عكف على القتل، عكف مثلا على شرب المخدرات، يعني لازمها. فلان عكف على العلم، عكف على الصوم، عكف على المسجد، يعني لازمه. فهذا معناه في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. واعتكف وانعكف بمعنى واحد، فيستعملان في الخير والشر. وقيل الأول اللي هو اعتكف في الخير، والثاني انعكف في الشر. ده قول يعني، لكنهما بمعنى واحد، يعني هذا هو الراجح يعني. وحقيقته الشرعية، أي اصطلاح في اصطلاح الشرع يعني، وحقيقته اصطلاحا اللبس في المسجد للعبادة على وجه مخصوص. اللبس يعني المكس في المسجد على وجه إيه؟ مخصوص، لأجل إيه؟ العبادة، بأن يكون صائما تاليا للقرآن، ذاكرا لله، مصليا، كافا عن الجماع ومقدماته، ليله ونهاره سواء. يعني هذا هو الوجه المخصوص في الاعتكاف، يعني ينشغل بالعبادة، الذكر، الصلاة، الصيام، قراءة القرآن. لذلك احنا عندنا يكره الاشتغال بالعلم للمعتكف عند المالكية، لأن العبادة هي الاعتكاف، لزوم العبادة زمنا ما، لزوم العبادة زمنا ما. فهنا يعني التعبد يكون بالصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن، مع الإمساك طبعا إيه؟ عن الجماع، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإلى أقل ما تحصل به حقيقته الشرعية أشار المصنف بقوله وأقله يوم وليلة، وأكمله 10 أيام، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 أيام، وهو إنما يفعل الأكمل، وحينئذ فتكره الزيادة عليها. يعني عند المالكية، بل عند الجمهور الأئمة الثلاثة غير الإمام الشافعي رضي الله عنه، أن طبعا لا، عند الأئمة الثلاثة، عند الأئمة الثلاثة غير المالكية يعني، يجوز أن يعتكف ليلة أو نهارا أو ساعة أو لحظة، أو لحظة من اللحظات كما قالت الشافعية ولو بمقدار سبحان الله، حتى قالوا ينبغي لمن دخل المسجد ولو مجتازا أن يقف لحظة في المسجد وينوي الاعتكاف ليأخذ السنة. والأصل في هذا حديث البخاري سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قبل الإسلام يعني، قال إن كنت قد فعلت إن كنت قد نذرت فافعل، إن كنت قد نذرت فافعل. إذن فالذي يمكث في المسجد معتكفا ولو لحظة من اللحظات فعليه أن ينوي هذا ويأخذ ثواب الاعتكاف. فرأي الجمهور استدل بهذه الايه بهذه الحادثة، حادثة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن المالكية قالوا فعله صلى الله عليه وسلم هو الدليل، أنه اعتكف 10 أيام. اعتكف صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان التماسا لليلة القدر، ثم اعتكف 10 الأواسط التماسا لليلة القدر، ثم أعلم أنها في 10 الأواخر فاعتكف صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا إيه الأكمل 10 أن يعتكف 10 أيام، ولكن أقله يوم وليلة. وهو أي الاعتكاف من نوافل الخير المرغب فيها وحكمة مشروعيته التشبه بالملائكة الكرام في استغراق الأوقات في العبادات وحبس النفس عن شهواتها وكفها عن الخوض فيما لا ينبغي. هذه الحكمة، أن يتشبه بالملائكة الكرام في استغراق الوقت كله في العبادة كمرحلة تدريب، تدريب على لزوم العبادة زمنا طويلا، مع حبس النفس عن شهواتها الطعام الشراب الجماع. ولذلك يعني في الصحيحين السيدة عائشة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. شراح الحديث قالوا شد المئزر كناية عن اعتزال النساء، لأن المئزر هو الإزار، بمعنى أنه يترك اتيان الأهل في 10 أيام. ودليل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فمن الأول أي من القرآن وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقوله تعالى ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن الثاني أي من السنة فعله صلى الله عليه وسلم، فكان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال القرافي وأجمعت الأمة على جوازه وعدم وجوبه، يعني أنه يجوز بل هو من السنة من نوافل الخير التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ويرغب إيه ويرغب فيها. وله أركان 4. الركن الأول المعتكف، الركن الأول المعتكف، وهو كل مسلم مميز، كل مسلم مميز ولو عبدا أو صبيا أو امرأة، فيصح من المرأة والصبي والرقيق إن أذن الزوج بالنسبة للمرأة والسيد في الاعتكاف بالنسبة للإيه؟ للعبد. بالنسبة للعبد يعني المرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها، والسيد والرقيق لا يعتكف إلا بإذن سيده، لأن هذا الوقت الذي يقتطعه حق للسيد، فلا بد أن يستأذن، وإلا لم يصح. يعني المرأة إذا لم تستأذن زوجها والرقيق إذا لم يستأذن سيده لا يصح اعتكافه. الركن الثاني الصوم، فلا يصح بدونه عند الإمام مالك هذا، لكن عند غير المالكية يصح الاعتكاف بدون الصوم، وإنه ولو لحظة من اللحظات، لكن عند الإمام مالك لا يصح بدون الصوم. قال ولو لعاجز عنه كشيخ هرم، كشيخ هرم يعني كالشيخ الكبير. الشيخ الكبير لا يصح اعتكافه لعدم قدرته على الصوم، والاعتكاف مرتبط بالصوم، لكن عند الجمهور يصح اعتكافه. الركن الثالث المعتكف فيه وهو المسجد غير المحجور، فلا يصح في غيره، أي المسجد ولا على سطحه ولا فيما حجر عليه كبيت خطابته أو مناديله أو سقايته. يعني لابد أن يعتكف في المسجد نفسه، لكن لو هناك مثلا حجرة للإمام أو حجرة للمخزن يخزن فيه يعني مهام المسجد لا يصح الاعتكاف فيها، ولا على السطح، يعني حتى لو في غرفة فوق السطح المسجد لا يصح الاعتكاف فيها، لأنه في بعض المساجد يبقى فيه أماكن لإقامة الوافدين مثلا عليه، فلا تصح الايه عبادة الاعتكاف في هذه الحجر المحجورة. ولذلك قال ايه المسجد غير المحجور، لكن هنا الأروقة غير محجورة، أروقة الجامع الأزهر، لأنها مختلطة بايه بالمسجد وغير محجورة، يعني تصح فيها صلاة الجمعة، تصح فيها صلاة الجمعة، لكن فوق سطح المسجد أو في الأماكن المحجرة كحجرة الإمام أو المخازن لا يصح الاعتكاف فيها ولا تصح فيها إيه الجمعة. ولا يشترط كون المسجد جامعا اللي هو يعني تصلى فيه إيه الجمعة، إلا أن يكون المعتكف نوى أو نذر أياما تأخذه فيها الجمعة وكان ممن تجب عليه، فيجب عليه الاعتكاف في الجامع فيما تصح فيه الجمعة دائما لا برحبته الخارجة عنه، وأما رحبته الداخلة فيه فيصح فيها إذ هي عبارة عن صحن الجامع، فإن اعتكف في غير الجامع زمنا تأخذ فيه الجمعة خرج إلى الجمعة وبطل اعتكافه، فإن لم يخرج حرم عليه ولم يبطل اعتكافه لأنه لم يرتكب كبيرة، بناء على ما ذهب إليه الحطاب في باب الجمعة من أن تركها مرة من غير عذر صغيرة ولا يعد مرتكبا كبيرة، إلا أن يتركها 3 مرات متواليات خلافا لأصبغ. يعني من اعتكف في مسجد غير جامع كالزوايا التي تكون صغيرة ولا تصلى فيها الجمعة، إذا اعتكف 5 أيام أو 6 مثلا يصح له ذلك، أما إذا كان يعتكف 10 أيام تأتي فيها جمعة إذن فلا بد أن يخرج إلى الجمعة ويبطل اعتكاف هذا اليوم، يجب. وإن استمر في اعتكافه فيحرم عليه ذلك، يعني عليه إثم، وإن لم يكن كبيرة على رأي الحطاب، لكن على رأي أصبغ ارتكب كبيرة. على رأي الحطاب اللي هو من ترك 3 جمعات متواليات تهاونا طبع على قلب، نص الحديث من ترك 3 جمعات متواليات تهاونا طبع على قلب. لكن هنا الإمام الحطاب نظر لإيه؟ لأنه لم يترك ثلاث جمع ولم يتركها تهاونا وإنما التزاما بالاعتكاف، فقال إنها صغيرة. لكن أصبغ قال إنها كبيرة حتى ولو تركها مرة واحدة، لأن الجمعة فريضة الأسبوع، فريضة الأسبوع، يعني صلاة جامعة تجب فيها الجماعة في الجمعة مرة، يعني من تركها فقد ارتكب فقد ارتكب كبيرة. ولكل وجهة. لا، مش كونها عبادة مستقلة أو غير عبادة مستقلة، هي عبادة لها شروطها، لها شروطها، الإمام والاستيطان والخطبتان والجماعة والجامع، دي كل هذه شروط خاصة بها، لكن هي فريضة كالظهر. بس طبعا أشد من تركها أشد من ترك الظهر، عشان الشروط المحيطة بها. لكن هو بيتكلم عن المعتكف إذا ترك الجمعة مرة واحدة، الحطاب يقول ارتكب صغيرة، لكن أصبغ والجمهور يقول ترك، يعني فعل كبيرة. لأن هو طبعا لو نذر مثلا اعتكاف 10 أيام أو نوى اعتكاف 10 أيام يبقى يجب عليه أن يذهب إلى مسجد جامع تصلى فيه الجمعة حتى لا يضطر إلى إبطال اعتكافه والخروج إلى الجمعة. الرابع من أركان الاعتكاف الاستمرار على عمل مخصوص من العبادة، وهو الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى. ليس المراد أنه يلزم هذه الأمور الثلاثة دائما، بل له أن يفعل جميعها وله الاقتصار على بعضها، بل المراد ألا يشتغل بغيرها، وله الفصل بنوم أو راحة لشدة النشاط. يعني هو يفعل من العبادات ما يشاء، ولو اقتصر على عبادة واحدة لله ذلك. يعني لو قرأ القرآن مثلا كله في اليوم له ذلك، لو قطعه في الذكر له ذلك، لو قطعه في الصلاة له ذلك. لكن الجمع طبعا بين هذه الأمور طبعا نفيا للسآمة أفضل. ولذلك الشيخ ابن عطاء الله السكندري المالكي قال لما علم منك السآمة عادة نوع لك العبادة، لما علم منك السآمة عادة نوع لك العبادة. يعني المعتاد في الإنسان أنه يسأم من تكرار الفعل باستمرار، علم الله منه ذلك، فلذلك نوع له العبادة ما بين صلاة وذكر وصيام وحج وزكاة أمر بمعروف ونهى عن المنكر وصلة رحم وسعي على الفقراء والأرامل والمساكين وهكذا. فهنا طبعا يستحب له للمعتكف أن ينوع العبادة، لكن له أن يقتصر على عبادة واحدة. وله الفصل طبعا بالنوم والراحة والأكل والشرب وغير ذلك، ويكره له أن يفعل غير هذه الثلاثة مما هو عبادة، كالاشتغال الكثير بالعلم. وإنما كره الاشتغال الكثير بالعلم واستحب صلاة النافلة لأنه يحصل بها وبالقراءة والذكر من رياضة النفس وخلوصها من صفاتها المذمومة المطلوبين بالاعتكاف ما لا يحصل بالاشتغال بالعلم. يعني العلم يجوز أن يشتغل بالعلم بقدر قليل، لا أن يقطع نهاره وليله في العلم، لأن المعتكف معتكف للعبادة التي ترقق القلب وتنشطه وتدلو البصيرة البصيرة. ولأن الاشتغال بالذكر والصلاة وقراءة القرآن هو ترجمة للعمل بالعلم، ترجمة للعلم بالعمل. لأن يعني مثلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يعني إن أثر العبادات في القلب أكثر من أثرها في من أثر العلم في القلب. ولذلك العلم النافع هو الذي ينفع صاحبه بالعمل. في حديث أبي داود ذكره الحافظ المنذري في الترغيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. ولذلك يكره الاشتغال بالعلم الكثير، الاشتغال بالعلم وقتا طويلا. إنما لو اشتغل مثلا بساعة ساعتين مثلا أو كل فترة قد يقرأ مثلا في العلم، لكن يجعل أكثر وقته عبادة. ليه؟ لأجل تهذيب النفس وتخليصها من من صفاتها المذمومة. ومن المكروه أيضا كتابة الكثير، خلي بالك، كتابة الكثير من القرآن، يعني الذي يكتب المصحف، يكتب المصحف. وأولى بالكراهة كتابة غيره، ولا كراهة في كتابة اليسير من القرآن والاشتغال بالعلم القليل. يعني ومحل كراهة الكثير من الكتابة إن لم تكن معاشه، يعني إذا كان يعني يأكل منها، يعني يكتب المصحف ويبيعه مثلا، أو يكتب الكتابة من العلم ويبيعه، فهذا هذا جائز، وإلا فلا كراهة كإملائه القرآن أو إقرائه لغيره. يعني لو أملى غيره القرآن، يعني أمره بالكتابة له ذلك، أو يقرأ غيره لأنها عبادة. هذا والله أعلم.